مدى صحة رواية سبب نزول قوله تعالى عليه من عاد الله لا يعتمد بحب الى اخره. الا اذا تعلمت ابن حاطب مع العلم انه صحابي او صاري بدري رجع عدد الترجمين. قلنا خلال ما نعرف ولا نعرف ولا نعرف. هذا ما هو الصواب؟ حديث لا يثبت. اصحابي الجميع رضي الله عنهم ولا تفرق صحيح القصه. ولا اليوم يراه المنافقين والله يرجو عليهم. كل عام الامانه وحال الله وملكه فشل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.